ماذا يجوز البدء والكسر بهمزة السنة؟ عشان سؤال همزة السنة في الإطالة ماذا يجوز فيها البدء والكسر؟ بعد فان فذا بعد نداء الفذائية وإذا وقعت موضع التعليم أحسن تبارك الله. مثال الأول بعد فان فذا ما سمع عين نفسه عن بجهالة إلى قوله فإنه غفور رحيم أحسن تبارك الله. هذه واقعة بعد فان فذا وأي منه تسحر فإن السحر باطه هذا ما منه يا أخوان هذا من الحالة الأخيرة إذا وقعت في موضع التعليم هذا الذي يظهر إذا وقعت لأن هذا تعليم تسحر ليش لأن السحر ليش بركة فهذه أو هذا الحديث من الموضع الثالث إذا وقعت في موضع التعليم لأن هنا وقعت في موضع التعليم ليس في موضع الجزاء بارك هذا عدنا نمثل عليه. قال رحمه الله تعالى وتتصل الماء الزائدة بهذه الأحرف فيبطل عملها أي الأحرف الستة المتقدمة تتصل بها الماء الزائدة فيبطل عملها ولو عبر المؤلف رحمه الله تعالى بالكافة لكان أولى من قوله زائدة لأن الزائدة لا تكف هذه الحروف عن العمل بل يبقى لها عملها فلو عبر بالكافة لكان أولى من هذا التعبير بالزائدة فالآن هذا هو الحكم يا أخوان إذا دخلت ما هذه الكافة على الحروف المتقدمة الستة بطل عملها لا يبقى لها العمل تهمل إلا ما استثنى كما سيأتي وهو ليس يجوز فيها الإعمال ويجوز فيها الإهمال إذا اتصلت بها ماء أما هذه الحروف فعند الجمهور أن إذا اتصلت بها ماء يبطل عملها وجوبا كانت ما هذه كافة عند الجمهور يبطل العمل إلا ليس ستعمل عند الاتصال لماذا بطل العمل عن لذلك قال لذهاب الاتصال قال وإنما بطل عملها عند اتصال ما بها هذه الكافة قال لذهاب اتصالها لأن أصبحت بعد دخول ماء تدخل على الجملة الاسمية وعلى الجملة ماذا؟ الفعلية وقبل دخول ما عليها هذه لا تدخل إلا على الجمل ماذا؟ الاسمية فقط لا تدخل إلا على الجمل الاسمية لأنها من الناسخ والناسخ إيش؟ وأصل قبل الناسخ مبتدا وماذا؟ وخبر ومبتدا لا يكون إلا اسما واضح؟ فقالوا إنما بطل العمل عند دخول ما عليها هذه لذهاب اختصاصها بالجمل الاسمية فأصبحت تدخل على الاسمية وعلى الفعلية والمؤلف رحمه الله تعالى قيد ماء بالزائدة من أجل أن يخرج ماء الموصولة وماء المصدرية فإن هاتين الكلمتين أو الحرفين الكلمتين نعم إذا اتصلت بهن لا تكف عن العمل ماء الموصولة وماء المصدرية يبقى العمل لها فقيد بالزائدة من أجل إخراج الموصولة وماذا والمصدرية وهم يفرقون يعني كيف يعني تعرف هذه موصولة أولا تعرف بالمعنى أن هذه موصولة وهذه مصدرية وهذه زائدة كافة بالمعنى لكن بعضهم يقول الموصولة تكتب مفصولة عن الحروف هذه تكتب مفصولة إن ما عندك حسن إن ما عندك حسن قال تكتب مفصولة من أن ما تكتب متصلة بها كذلك المصدرية قال تكتب ماذا مفصولة لا تكتب متصلة بها بخلاف الزائدة الخاصة فإنها تكتب متصلة بإن هذا وبإحدى أخواتها واضح الآن هكذا يفرقون بين ماء الموصولة وبين ماء المصدرية والزائدة هذه فيقولون الموصولة والمصدرية تكتبان مفصولتين والزائدة الخاصة تكتب متصلة تكتب متصلة هذا ذكره القبان هذا ذكره الصبان وإن التمييز يعرف بماذا بالمعنى التمييز يعرف بالمعنى لو قال لك كاف اعرف إن ما عندك حسن تقول إن كاف وقوة هنا لا واضح الكلام هنا إن الذي عندك حسن، واضح؟ او قال لك انما فعلت حسن، انما فعلت حسن، هذا محتمل ان موصولة وانما لا مصدرية، وانها مصدرية فيعرف ذلك بالمعنى، لكن من حيث الكتابة هكذا نقول، هذا هو الاصل من حيث الكتابة، انك تكتب زائدة متصلة بهذا الحروف، والموصولة والمصدرية تكتب مفصولة، هكذا قال الطبان. قال هذا خلاص الكلام عليها. قال وتطبق المال زائدة بهذه الأحرف فيبطل عملها، لا يبقى لها العمل بذهاب الاقتصاد، هذا هو التعليل. نحو إنما الله إله واحد، إن حرف نصب توكيد مفصول وما كاف، وإذا عرفت هكذا تقول إن ما كاف ومكتوبة، الكافة هي لا والمكتوبة هي إن، فهمت؟ ولفظ الجلالة اسم، ما في اسم خلاص، ما تقول كيف الكلام الكافة ومكتوبة، لفظ الجلالة مبتدا وإله الخبر واحد صفة، واحد صفة لإله صاحب، نعم احسنت، شاهدنا بطل عمل إنا لأن اتصلت بها ماء كافة، بارك الله فيك، وهنا دخلت على جملة اسمية، تأتي دخولها على جملة فعلية من المثال الثاني. قال ونحو قل إنما يوحى إلي، هنا دخلت على جملة فعلية، دخلت على جملة فعلية، قل فعل الأمر، لا تنفع جار ومجرور الى حرف جر والياء المضغمه غير متصل مبنى على الفتوح المحلي جر الى، والجار المجرور متعلق بالفعل يوحى، والمذكر سياتي انما الهكم اله واحد في محل رفع نائب فاعل، المذكر الذي في فصل الايه الان قال انما الهكم اله واحد، اراد ان يمثل بالثاني على ايه؟ على ان، والاولى على ماذا؟ على ان، ففصل الايه، لا لا المصدر انما الهكم اله واحد، المصدر الذي سياتي هو لا الفاعل، نعم، او قلنا قل انما اوحي الي وحدانيه الهكم، هكذا سيكون التعويض، وحدانيه الهكم، والشاهد هنا يا اخي شاهد ان ما هناك من معنى العمل، ودخلت على الجمله ايش النا؟ الجمله المعنيه، استنى قال لا تلك يبقى المصدر لها ان تقطع عن العمل فقط، اما المصدر فيبقى اذا اتصلت بها ما ان المفتوحه مصدرها يبقى تكون مصدريه على ما هي عليه، فهو الذي مصدر مع ما بعده، وانما الذي يذهب عنها هو ماذا؟ العمل، لا تعمل شيئا. قال انما الهكم اله واحد، ان حرف توكيد ورب وغير مبدئية وما كافر، فهمت؟ نعم إله خبر ويا حفظه شاهد دخلت على هنا الشهادة لا تكف عملها، نعم دخلت على الجملة الاسمية، ومثال تقول على الجملة الفعلية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، شهادة أنما خلقناكم عبثا خصفت بقصد ما خصفت يعني أهملت بسبب ما الزائد الكافة هذه، وذهب الاختصاص عنها دخلت على الجملة الفعلية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، قال وكأنما زيد قائم، كذلك كأنما تقطع عن العمل إذا اتصلت بها ما الزائدة الكافة، ويذهب عنها الاختصاص أيضا، تدخل على الجملة الفعلية وعلى الجملة الاسمية، فهذا مثال كأنما زيد قائم دخلت عليه على الجملة الاسمية، ومثال دخولها على الجملة الفعلية عشان تمنن عليه يهنى كأنما يصافون إلى الموت. فانت دخلت على الجملة الفعلية كأنما يصافون أرق الله. فيذهب الاتصاف عن وضع على اتصال ما بها أو عند اتصال ما بها ولا عمل لها. أما العمل فهي مصفوفة. كأنما زيد عندك يا أخي هذا الأخ كأنما زيد قائم كأسو مصفوفة كأنما حرف تشبيه ونصب مصفوف وما كافة وزيد مبتدأ وقائم خبر. شاهد لك أن ما كسبت كأن عن العمل تنفى ويذهب اختصاصها تذهب اختصاصها تدخل على الاسمية كما في هذا وتدخل على الفعلية كما في قوله كأن من سابون الممر. قال ولكنما زيد قائم كذلك أيضا تكف عن العمل لكن ويذهب الاختصاص فتدخل على الاسمية كما في المثال وتدخل على الفعلية كما في قوله ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي تادئ ولكنما أسعى لمجد مؤثل. دخلت عليه شيء على الجملة الفعلية لأنها إذا دخلت عليها ما كذبتها عن العمل وذهب اختصاصها. فمثال المؤلف على الاسمية والمثال الذي اختصر على الفعلية ولكنما أسعى لمجد مؤثل. في واحدة تكون العصر يعني إذا اتصلت بها ما بإن وبأن فقط سلام على إن وأن فتفيد الحصر تفيدان الحصر واضح؟ نعم كما يقول الأخ يقول كيف يعني نعرف أن هذه الحصر ويعني إنما عندنا إنما تستعمل الحصر صح؟ هي هذه إذا دخلت عليها ما أفادت الحصر. نعم نعم والشارح قد نبه على هذا الشارح ذكر هذا. طيب قال ولعل من زيد قائم كان ليس لعل من زيد قائم أن تفلت عن العمل لعل بسبب قال ما زايد بها أي الكافة ودخلت هنا على الجملة ماذا الاسمية ومثال دخولها على الجملة الفعلية البيت الذي ذكر الشارح فعد نظرا يا عد قيس لعل ما أضاءت لك النار الحمار المؤيدة. هذا فيه جزاء عظيم جدا يتهم بأنه يأتي الحمر هذه فيقول له أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المؤيدة. فتهديت لأن في هذا البيت أن لعل قتلت بها مال كافة وتكفت عن العمل وذهب الاختصاص دخلت عن الجملة الفعلية لعلما أضاءت لك النار الحمار المؤيدة كما ترأت بعدها أضاءت ويفعل. طيب قال إن ليس وهي مستثنى من قوله وتقص المال زائدة بهن وتقصها عن العمل فهذه ليس مستثنى من الحكم المتقدم. الأخوات المتقدمات كلها إذا اتصلت بها ما عند الجمهور تكف عن ماذا عن العمل ولا يجوز إعمالها عند اتصال ما بها لا يجوز إعمالها عند اتصال ما بها إلا ماذا إلا ليس فليس هذه إذا اتصلت بها ما جاز العمل وجاز ماذا الإهمال جاز الإعمال وجاز الإهمال فليس مستثناء. وبعضهم جوز فيه أيضا كذلك غير ليس من إنما أقواتها قال يجوز أيضا فيها الإعمال والإهمال. وقد حكى الأخ في القصاية عن العرب أنهم قالوا إنما زيدا قائم إنما زيدا قائم وحكى الزجاج لعلما بكرا قادم أو بهذا المعنى. فبعضهم يحكي العمل في غير ليس عن العرب يقول حتى إن هذه قد سمع الإعمال قد سمع الإعمال عند اتصال ما بها فقال العرب قال يعني يحكي عن العرب أنهم قالوا إنما زيدا قائم هذا حكاه الأخص وحكاه كذلك الكسائي. أما ابن عقيل يحكم عليه يحكم عليه بالشذوذ لأنه شاذ لكنه ما حكي عن العرب يا أخوان ما حكي عن العرب. طيب فالآن نحن قلنا ان هذا المتقدمة ان مع اخواتها المتقدمات اذا اتصلت فيها ما زايدها بكفت عن ماذا عن العمل وهذا الذي عليه الجمهور الا ماذا تستغنى الا ليس فيجوز فيها الاعمال ويجوز فيها الاهمال. لماذا قالوا لان عند اتصال ما بها ما يذهب اختصاصها يبقى اختصاصها بالجمل ماذا الاسمية بخلاف المتقدمات، فانها عندما تتصل بها ما الزايدة تكفها ويذهب عنها ماذا؟ الاختصاص تدخل على الاسمية وعلى الفعلية. اما ليس عند دخول ما بها فهو عند دخول ما عليها يبقى اختصاصها بالجمل ماذا؟ الاسمية. فلذلك قال يجوز فيها الاعمال ويجوز فيها ماذا؟ الاهمال لعدم ذهاب الاختصاص. قال الا ليس فيجوز فيها الاعمال والإهمال نحو ليتما زيدا قائم بنصب زيد ورفعه، فعلى النصب يقال على الإعمال تقول ما زايدة لا تقول كافة، على النصب إذا عملت ليت تقول بما إيش زايدة، لا يجوز أن تقول كافة لأنها ما تتفقها عن العمل، لكن على الرفع على رفع زيد ليتما زيد قائم فتقول هنا ما إيش كافة، فعلى الإعمال تكون ما زايدة وعلى الإهمال تكون ما ماذا كافة. فلذلك تبدل في كلامنا أن الأولى لو كان عبر المؤلف بماذا بالكافة أولى من قوله ماذا الزائدة. قال نحو ليس ما زيدا قائم، قال هات الإعراب حرف ثمانية ونصف ما زائدة، نعم وزيدا اسمها وقائم خبرها احسنت، وليس ما زيد قائم كافه ومتروكه احسنت، وزيد خبر وقائم انت زيد يعني مبتدا وقائم خبر، نعم. وقد سمع في قول الشاعر الاعمال والاهمال وهو الا ليس ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، فهذا البيت سمع فيه الإعمال وسمع فيه ماذا الإهمال، وهذا هو الذي في ليس أن إذا اتصلت بها ما جاز الإعمال وجاز الإهمال. وقد سمع من كلامهم ألا ليس ما هذا الحمام لنا جاء الحمام والحمام، الحمام على الإعمال والحمام على الإهمال، هذا هو خلاص هذه الحروف إذا اتصلت بها ما الكافة. قال رحمه الله تعالى وتخصص إن المكسورة، هذا حكم آخر في هذه الحروف. قال وتخصص إن المكسورة فيكثر إهمالها إن كل نفس لما عليها حافظ ويقل إعمالها، نحو وإن كلا لما ليوصينهم في قراءة من خصص إن ولما في الآيتين، فهو ابن كثير ونافع، وهما ابن كثير ونافع هما اللذان خصصا إن وخصصا لما، فقالوا إن كل نفس لما عليها حافظ وإن كلا لما ليوفينهم. فالآن هذا الحكم يا أخوان خاص بإن، يقول المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على إن الآن، الكلام على إن، ولا سيأتي تخفيف البقية سيأتي الآن، الكلام على إن، يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن إن هذه إذا خففت فيكثر فيها ماذا الإهمال ويقل فيها الإعمال، كما يقول ابن مالك وخففت إن وقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهملوا، فالأكثر بإن إذا خففت قل ماذا العمل وكثر فيها إيش الإهمال، وكثر فيها الإهمال. وهذا الكلام يقال محله إذا لم تدخل على الجملة الفعلية، إذا لم تدخل على الجملة الفعلية نقول الأكثر فيها الإهمال والقليل إيش الإعمال، هذا إذا لم تدخل على الجملة الفعلية أي دخلت على الأسماء، أما إذا دخلت على الجملة على الجمل الفعلية فإنه وجوبا يبطل ماذا العمل، وجوبا يبطل العمل إذا دخلت على الجمل ماذا الفعلية، مثل قوله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين، وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين، وقوله وإن ظنك لمن الكاذبين، وقوله وإن كدت لتردين وإن يكاد ليزلقونك بأبصارهم، إلى آخر ذلك من الآيات التي جاءت فيها إن دخلت على الجمل الفعلية. فهذا الحكم المذكور في المثل متى قلنا إذا دخلت على الجمل الإسمية، أما إذا دخلت على الجمل الفعلية فواجب إيه واجب الإهمال، واجب الإهمال إذا دخلت على الجمل الفعلية، لا يجوز أن تقول هناك اسم أبن الإسلام محذوب تقدير إنه ما صح، هذا الحكم سيأتي أنه يكون في أن إذا خففت، أما في أن إذا خففت ودخلت على الجمل الفعلية فلا يجوز إعمالها بل واجب الإهمال، والإبعال التي تدخل عليها إن عند التخفيف تدخل على الافعال الناسخة يا اخوان اكثر ما تدخل ان عند التقدير على الافعال الناسخة. والافعال الناسخة معروفة، كان مع اخواتها وظل مع ماذا؟ مع اخواتها، كان مع اخواتها كقوله تعالى وان كانت لكبيرة الا على ماذا؟ على الخاشعين. فما هي ان هنا؟ وان كانت لكبيرة ما هي ان؟ مخصصة من الثقيلة. كيف عرفتها انها مخصصة؟ عرفنا بشيئين، اولا بدخول على الفعل الناسخ، ثم بشيء اهم وهو الاقتران باللام. قال واذا خففت تلزم اللام بماذا؟ في خبرها وجوبا. اذا خففت تاتي بماذا؟ باللام. فعند الدخول على الافعال الناسخة تعرف بماذا؟ تعرف بوجود اللام. وان كانت لكبيرة وان كدت لتردين وان يكادوا ليزرقونك وان ظنك لمن الكاذبين وان وجدنا اكثرهم لفاسقين. فكل هذه ايش الموجودة فيها الا؟ لا يا فادي، كل هذه ماذا؟ مخصصة عرفت بايش؟ باللام، عرفت باللام، واضح ان شاء الله. فان يا اخوان اذا خففت يكثر فيها الاهمال ويقل فيها الاعمال. متى؟ اذا دخلت على الجمل الاسمية. فاذا دخلت على الجمل الفعلية فماذا يتعين فيها؟ وجوب الاهمال ولا يجوز الاعمال. والافعال التي تدخل عليها بالاغالب الافعال الناسخة، الافعال التي تدخل عليها ان عند التقدير الافعال الناسخة، كان مع اخواتها وكذلك كاد وما تقدم وايضا ظن مع اخواتها. او نقول افعال المقاربة احسن، لانه ما يقال كاد مع اخواتها، لا يقال افعال المقاربة. لا سيأتي، لا سيأتي الكلام على إذا على الإهماء على الإقرار بالله. سيأتي الآن الكلام على التخفيف، إذا خفف فلا أكثر فيها الإهمال ويقل العمل، هذا إذا كانت مع الجمل الإسمية. طيب أما مع الفعلية فواجب الإهمال. تكون فارقة اللام إذا أهملت وجاءت اللام تكون اللام فارقة. لا لا ما جاء خبر، خلاص ما لها خبر، تقول يعني بطل عملها. كان في الأصل، نعم. قال وتقدر إن المكتورة فيكثر إهمالها نحو إن كل نفس لما عليها حافظ. نعم حفظ الله عنا. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن بطل من الشاطئ أحسنتم عملت أن بطل عملها، بطل عملها، نعم هذا هو الأكثر. وكل مبتدا اللام هنا فارقة، اللام فارقة وما زائدة عليها جار ومجرور متعلق خبر حافظ، يعني خبر لحافظ لا بأس، وحافظ مبتدا والجملة خبر المبتدا الأول أحسن. ويجوز أن يكون عليها متعلق بحافظ وحافظ خبر المبتدا، يكون عندنا خبر الظهر. شاهد هنا هنا قبل إن وبطل العمل، وهذا هو الأكثر بها. قال ويقل إعمالها نحو وإن كلا لما ليوفينهم، أما الخلان إن كلا لما ليوفينهم. إن هنا إيش؟ تفكر من الثقيلة ماذا؟ لا تعمل وإن كلا ويقل إعمالها يا أخي هنا عملت وكلا اسمها والله هنا لا يتجاه ما هي فارقة الآن. هنا عملت ما تقول فارقة، وإنما تقول فارقة إذا لم تعمل. لم قصر وقال إذا قصر ويوفي أنه فعل وفاعل ومفعول، والفاعل فعل ومفعول والفاعل غير مستتر هو. نعم أين الخبر؟ لا الجملة فعلية ثلث الموصول، فعل مقسم مع الجواب ثلث الموصول، لأن ما هنا موصول للذين لا يوفينهم الجار والمجرور. الجار والمجرور هو في محل رفع الخبر إن سند. فالآن يا أخوان هذا بالنسبة لي نحن نقول في اللام ماذا؟ نقول إذا أهملت نقول اللام ماذا؟ فارغة. وإذا أهملت نقول لا بالابتداء على ما تقدم. ما معنى فارغة؟ قالوا أي تفرق هذه اللام، تفرق بين إن النافية لأن عندك إن نافية هنا، وبين أي وبين إن المخصصة. قالوا لأنك لو قلت إن زيد قائم، لو قلت إن زيد قائم بإبطال إعمال إن يا أخوان، أما ما عملت لا نافية ولا مهملة ولا مخصصة من ثقيلة. إذا قلت إن زيد قائم فهذا المثال إيش؟ إيه ندري؟ ما ندري هل أردت أن تقيم زيد قائم أم أردت إثبات القيام للزيد؟ فعلى هذا قالوا إذا أردت المخصصة وإثبات القيام للزيد واجب أن تأتي بإيش؟ باللام، فتقول إن زيد لقائم، إن زيد ماذا؟ لقائم. فهل يبقى هنا لك؟ تكون هذه مخففة أو نافية؟ لا ما يبقى. لماذا؟ لأنه عرفت بماذا؟ باللام. فاللام هذه تسمى إيش؟ الفارقة، لأنها فرقت بين إن النافية وإن المخففة من ماذا؟ من الثقيلة. ثقيلة لها فارقة، لأنها فرقت بين المخففة من الثقيلة وبين النافية، لأن الشخص إذا قال إن زيد قائم فهذا فيه لبس. ما ندري هل أراد معنى الكلام ما زيد قائم وأراد النفي، أو أراد إيش؟ الإثبات، وعلى أن إن هنا مخففة من الثقيلة فهذا فيه لبس. فلذلك نقول يتعين أن يأتي بماذا؟ باللام إذا أراد التخفيف والإثبات، فيقول إن زيد لقائم، إن زيد لقائم. أما من غير هذا فنقول نادية، إن زيد قائم فنحكم أن ما عندنا شيء، نقول هذه محتملة إما نادية أو غير ذلك. فهذا معنى فارقة يا أخوان، أي أن تفرق بين النادية وبين المخففة. قال رحمه الله تعالى: ويقل إعماله نحو إن كلا لما لا يوفينهم، في قراءة من خفف إن ولما في الآيتين، قلنا وهما ابن كثير ونافع. وتلزم اللام في خبرها إذا أهملت، كما قال ابن مالك إيش؟ وتلزم اللام إذا ما تهمل، وخففت إن وقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل. فإذا أهملت إن لزمت ماذا؟ اللام وجوبا. متى هذا؟ متى إذا خف يعني تلزم اللام وجوبا؟ قلنا إذا خففت وبطل إيش؟ عملها. إذا خففت ولم تعملها واجبا تأتي بماذا؟ باللام. أما إذا خففت وأعملتها قلت إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، هل يلزم أن تأتي باللام؟ ما يلزم، لأنها ما تلتبس علينا بالنادية. وإنما الحكم هذا يا أخوان إذا خففت وأهملت، إذا خففت وأهملت واجب أن تأتي بماذا؟ باللام. أما إذا خففت وأعملت فلا يجب أن تأتي باللام، بل يجوز لك الإتيان بها ويجوز عدم ذلك. طيب، وبعضهم يزيد أيضا خففت وأهملت ولم يظهر المعنى، خففت وأهملت ولم يظهر المعنى، يقول واجبا تأتي باللام. أما إذا خففت وأهملت وظهر المراد، أي المعنى ظهر المراد، فلا يجب أن تأتي باللام، كما في قول الشاعر: أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن، وإن مالك كانت كرام المعادن. هل يجب أن نأتي باللام هنا؟ هل يجب؟ أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن، هل يجب؟ ما يجب. لماذا؟ لأن ما تلتبس بالنادية، لأن الشعر أراد إيش؟ الإثبات، أراد إيش؟ أن يثني على هذه القبيلة، فلا تلتبس بالنادية، فعلى هذا لا يجب أن تأتي بإيش؟ باللام، بل يجوز الإتيان بها ويجوز الترك. فعلى هذا محل وجوب الإتيان عندنا مشروط بهذه الشروط، محل وجوب إتيان اللام مشروط بهذه الشروط. الشرط الأول أن تخفف وتهمل، والشرط الثاني إيش؟ ولم يظهر إيش؟ المعنى. تخفف وتهمل ولم يظهر المعنى، فإذا اجتمعت هذه الشروط واجب الإتيان باللام، كما في قولك إن زيد لقائم، واجب الإتيان باللام لأنها خففت وأهملت ولم يظهر المعنى. فإذا خففت وأهملت هل يجب الإتيان باللام؟ إذا خففت وأهملت هل يجب الإتيان باللام؟ لا يجب، واضح لا. لماذا؟ لأنها لا تلتبس بين النادي، فتقول إن زيدا قائم، إن زيدا ماذا؟ قائم، ويجوز لك إن زيدا لقائم. كذلك إذا خففت وأهملت وظهر المعنى، وظهر المعنى هل يجب الإتيان باللام؟ لا يجب لأن المعنى ظاهر. لا تلتمس بماذا؟ بإن النافية كما في قول الشاعر أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرامة المعادن. فهنا السياق سياق مدح فهو يثبت لهم الكرم. فما يقول الشخص أنا معنى ما كانت مالك كرامة المعادن بل أراد الإثبات لهم أي أراد أن يثبت ذلك لهم وإنهم أهل كرم. طيب هذا خلاصة الكلام على إما يا أخوان هذا كله دروس جديدة عليكم. لماذا؟ لما كان فارقة بس هنا فقط فارقة وما زائدة في الآية الأولى أما في الآية الثانية موصولة. اللام فارقة في الآية الأولى وفي الثانية لام الابتداء. الآية الثانية لام الابتداء. طيب يا أخوان ناخذ إن شاء الله بقية ناشية. أي نعم إذا كان على قراءة التشديد فإن ناشية إن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم يكون هنا إن ناشية أو إن كل نعم لما عليها حافظ إن كل لما عليها حافظ فتكون إن ناشية ولما بمعنى إلا يعني معنى الكلام ما كل نفس يعني لا يهي إن كل نفس لما عليها حافظ يكون المعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ. فإذا شددت لما تكون إن هنا نافية في الآية الأولى يعني معنى إثبات ما وهو نفي ثم إثبات لا سياق إثبات. أي نعم. قال رحمه الله تعالى بقي 7 دقائق لكم مع أن الدروس يا أخواني قليل فيها شيء من صعوبة أنا أول مرة تمر عليكم. نأخذ إن شاء الله نأخذ حتى هذه. قال رحمه الله تعالى وأن الكلام طويل على أن هذه لخفضة على أن التي الآن الكلام عليها. قال وإذا خفضت أن بقي إعمالها ولكن يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا ويجب أن يكون خبرها جملة. هذا بالنسبة لأن إذا خففت. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا خففت بقي إيش عملها بخلاف ماذا؟ بخلاف إلا يا أخوان المتقدمة إذا خففت يقل بها العمل والأكثر ماذا؟ الإهمال. أما هذه أن إذا خففت وجوبا يبقى لها إيش العمل ويكون اسمها في هذه الحالة ماذا؟ ضمير الشأن محذوف. ضمير الشأن محذوف وضمير الشأن تكلم عليه هنا الشارع فقال هو ضمير غيبة. قال هو ضمير مفرد غائب غير مجرور وضع لغرض التعظيم والإجلال. هذا هو ضمير الشأن يا أخوان ضمير مفرد غائب غير مجرور. لماذا قال هنا؟ قال وضع لقصد ماذا؟ التعظيم والإجلال وضع لقصد التعظيم. هذا هو ضمير الشأن إن شاء الله يحفظ من هنا. فضمير الشأن يكون ضمير غيبة لا يكون ضمير مخاطب ولا ضمير تكلم وإنما يكون ضمير ماذا؟ غيبة ويكون مفردا وأيضا كذلك إيش مفردا. قال وضع لأي شيء للتعظيم والإجلال ولا يكون إيش مجرورا ولا يكون مجرورا. فيحفظ الكلام على ضمير الشأن من الشرح إن شاء الله. هذا هو خلاص الكلام عليه. فالآن إذا خففت بقي لها إيش أن إذا خففت بقي لها عملها وجوبا. وبالنسبة للإسم لا بد أن يكون إيش ضمير الشأن محذوف أيضا ماذا وجوبا. لا يجوز أن يذكر لا يجوز أن يذكر بل يحذف وجوبا. وبالنسبة للخبر خبرها ماذا يكون؟ قال لابد أن يكون جملة. لابد أن يكون ماذا؟ جملة. فالخبر لابد أن يكون جملة والاسم لابد أن يكون ضمير إيش ضمير الشأن. هذا بالنسبة لأن إذا خففت. وقوله جملة سواء كانت فعلية أو ماذا أو اسمية. وسأتي إن شاء الله معكم من قطر بأوسع من هذا الكلام الآن. لكن الذي نريد نعرفه هنا ما هو؟ أن إذا خففت بقي العمل. أن إذا خففت بقي العمل وجوبا. والشيء الثاني ما هو؟ أن اسمها يكون ضمير إيش الشأن محذوف إيش وجوبا. والخبر يكون جملة. والخبر يكون جملة سواء كانت فعلية أو اسمية. سأتي التمثيل الآن. الناصبة هذه لابد أن يفصل بينها وبين الفعل بفاصل. المخففة لابد أن يفصل بينها وبين الفعل في فاصل اذا لم تكن يعني اذا كانت جمله فعليه فعلها متصرف فلا بد ان تاتي بفاصل. اما اذا كانت الجمله فعليه فعلها جامد مباشره نعرف ان المخففه وان ليس للانسان الا ما سعى. اذا وقع بعدها فعل جامد فعل جامد مباشره تعرف ان المخففه وان ليس للانسان الا ما سعى وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فهنا مباشره تحكم عليها بانها المخففه متى اذا وقع بعدها فعل جامد او وقع بعدها فعل او وقع بعدها جمله اسميه او وقع بعدها جمله اسميه مباشره تحكم عليها بانها المخففه مثل واخر دعواه ان الحمد لله ان الحمد لله مباشره يعرف ان هذه مخففه من الثقيله لوقوع الجمله الاسميه بعدها واضح. واما اما غير هذا يا اخوان اما غير هذا فالغالب انها تعرف بماذا بان تسبق بعلم او ظن. في غير هذه الحالات فالغالب انها تعرف بان تسبق بعلم او ماذا او ظن. فاذا سبقت بعلم فوجوبا ما بعد العلم يكون ان المخففه من الثقيله مباشره. اذا رايت علم علم ان سيكون مباشره تحكم على ان بانها مخففه من ماذا من الثقيله. واضح الان؟ هذا اذا كان العلم. واذا كان الظن كذلك ايضا اذا كان يعني اذا كانت مسبوقه بظن. لكن نقتصر على هذا الاخر ان المخففه من ان الناصب للفعل كيف تعرف؟ وقلنا له اذا وقع بعدها فعل جامد وان ليس للانسان الا ما سعى فهي المخففه وان عسى ان يكون قد اقترب اجله فهي المخففه. واذا وقع كذلك بعدها فعل ايضا متصرف لكنه يزيد الدعاء فعل متصرف ما هو جامد لكنه يزيد ايه الدعاء كذلك المخففه. والخامسه ان غضب الله قراءه والخامسه ان غضب الله عليها كذلك هذه قراءه يقال لنافع مباشره تعرف انها ايش المخففة أيضا إذا وقع بعدها فعل متصرف لكنه ليس للدعاء لكنه للدعاء فتعرف أن المخففة كذلك إذا وقع بعدها جملة اسمية إذا وقع بعدها جملة اسمية فنقول بأنها أيضا المخففة. وآخر دعواهم أن الحمد لله. أما غير ذلك فإنها تسبق في الغالب بعلم أو ماذا أو ظن بعلم أو ظن. فإذا سبقت بعلم أو ظن فهي المخففة إذا سبقت بعلم أو ظن فهي المخففة وهذا في الغالب. طيب قال رحمه الله تعالى وإذا خففت أن بقي إعمالها ولكن يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا ويجب أن يكون خبرها جملة نحو علم أن سيكون منكم مرضى والفعل يقام يرفع وجوبا إذا كانت المخففة. الفعل الواقع بعدها المضارع إذا كان مضارعا يرفع وجوبا ما يجوز نصبه. لماذا؟ لأن هذه ليست ناصبة للفعل. فلا تنصب الفعل بعدها. بيضاني ذا. أنت. علم أن سيكون. نعم المخففة من الثقيلة يقول لا واسمها ضمير الشأن محذوف أنه سيكون وسين التنفيذ ويكون في المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. ومنكم جار مجرور ايه على أن كان ناقصا خبرها مقدم ومرضى اسمها مؤخر سمسة والشاهد سمسة. وهنا عرفت كيف عرفت بأن المخففة لأنها مسبوقة بعلم سمسة بارك الله فيك مسبوقة بعلم وأيضا الفعل بعدها مرفوع وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ما هي أن أين اسمها أنه وجملة ليس للإنسان خبر وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم والجمله خبر احسنت بارك الله فيك جامد مباشره تعرف ان المخففه لان الناصب لك الفعل مصدريه تحتاج الى فعل مستقبل ولا يقع بعد الفعل الجامد ما يقع بعد الفعل الجامد. وسائل الكلام يا اخوان عليها باوسع من هذا ان شاء الله في الخطا لكن هذه المقدمات تعرفها ان شاء الله. مقدمات مهمة تعرفها تخفف عليك ما سيأتي. كيف؟ مرفوع وجوبا ناصب. اي نعم ينصب الجهل ينصب بعدها مثال وقتها. مكمل هذا ما بقي إلا حرفان يا خمسها. نعم قال وإذا خففت كأن بقي إعمالها مثل أن يقوم يبطل العمل. وإذا خففت كأن بقي إعمالها ويجوز حذف اسمها كقوله إلا أنه ما يشترط أن يكون ضمير التام. بخلاف أن فإن الجمهور يقولون يشترط أن يكون ضمير التام. الجمهور في أن إذا خففت لابد أن يكون ضمير التام. أما كأن إذا خففت فإن العمل يبقى لها كأن لكن تخالفها. هل يشترط أن يكون اسم ضمير التام؟ ما يشترط. ما يشترط أن يكون الاسم ضمير التام. أما أن فإن الجمهور يشترط أن يكون ضمير التام. أما عند غيرهم فلا. هذا الذي يظهر. قال وإذا خففت كأن بقي إعماله يجوز حذف اسمها نحو أو كقوله كأمضبية تأكو إلى وارث السلم أو السلم. بتكون يا أخوان ترى هنا ولا السلم هكذا بتكون أحسن. كأمضبية تأكو إلى وارث السلم. سلم من فتحة. أما الإعراب إلى وارث عندك هذه الجرعة كان مخصصة جرعة لكن الأخوة عندهم دروس بطلة. ايه الرجل يقول واذا خذ كان بقى اعماله انت تقول بطلة. ضبية كان ضبية. البيت جاء بروايات كان ضبية وكان ضبية لكن هنا على ايش ويجوز حذف اسمها كقوله كان ضبية. ويجوز حذف اسمها كقوله كان ضبية برواية الرفع. ضبية خضراء واسمها محدود تقديره كأنها ضبية. أي هذه المرأة الساهدون يخفي الساهدون حبيبها إيش الاسم رجل الاسم. وبقي العمل الكلام عليه إن شاء الله غدا نكمله. إن شاء الله نكمل الكلام على تأن. بقي لكن نكمل الكلام على تأن ما لكن نسمى إن شاء الله نكمل. قال وإذا خذبت لكن وجب إهمالها. إذا خففت لكن وجب ماذا؟ إهمالها ولا يبقى لها العمل وإنما يجب إهمالها. بقي معنى لعل. إذا خففت لعل ما ذكرها هنا أيش لعل ما هي من أخوات إن عند من؟ لعل أخوان عند من؟ لعل ما تخفف يا أخوان في جميع لغاتها. في لغات عل ولعل في جميع لغاتها لا تخفف لعل. ولذلك ما ذكرها هنا لعل مستثنى من هذا الحكم فهي لا تخصص ابدا. ولا ياتي شخص يقول لعل لعل لعل يخصص لعل. لا لعل لا تخصص. الى هنا الحمد لله.